ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صديق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأراد المؤلف رحمه الله من ذكر هذا الحديث وقول أبي خالد سبيل بن هارون أن يبين موقف السلف من الأخبار، من هذه الأخبار الواردة في صفات الله عز وجل، وأن موقف السلف القبول والتسليم وعدم الاعتراض، فليسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعترضون. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله يزيد بن هارون أنه ذكر في مجلسه، أنه روى في مجلسه حديث الرؤية، يعني رؤية الله يوم القيامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، وفي لفظ إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في حديث جرير بن عبد الله بجري الذي رواه البخاري في صحيحه إنكم ترون القمر، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامن في رؤيته. وفي رواية أبي هريرة إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وفي بعض الألفاظ أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا نعم. قال هل تضارون في رؤيته؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته. وفي لفظ لا تضامون لأن لا يصيبكم غيم ولا ضرر. وهذا الحديث هو الحديث رؤية، والحديث الذي فيه إثبات رؤية الله للمؤمنين، الحديث الذي فيه إثبات رؤية الله للمؤمن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من الحديث المتواتر، من الحديث المتواتر. والرؤية أيضا ثابتة في القرآن الكريم، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة وهي البهاء والحسن، ناظرة في الصاد إلى ربها ناظرة من النظر في العين. فلما ذكر الوجه والعين دل على أن المراد الرؤية بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة بأن نظروا إلى وجه الله الكريم. وقوله سبحانه لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد، جاء تفسير الزيادة بأن نظروا إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه عن الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، قال لما انحجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، لما انحجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم لتساوهم وأعداؤهم في الحجب عن رؤيته، فلما حجب هؤلاء الكفرة عن رؤية الله في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. فرؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابتة في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة، والنصوص نصوص إثبات الرؤية نصوص السنة متواترة. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الأرواح، ساقها ابن القيم رحمه الله ساق هذه الحديث، قال رواها نحو 30 صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد. فهي ثابتة في رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة ثابت في القرآن العظيم وبالنصوص المتواترة السنة المطهرة. وإثبات الرؤية يعتمون لربه من العلامة الفارقة بين السنة وبين أهل البدع، قد أنكرها الجهمية والمعتزلة، فسر الرؤية بالعلم، ولا سائر أثبت الرؤية لكن في غير بها، قالوا إنه يرى لكن لم يثبتوا أنه يرى من فوق. قيل لهم كيف يرى من فوق؟ قالوا لا، من تحت لا، أمام لا، قالوا لا، خلف لا، عن يمين لا، عن شمال لا، أين يرى؟ قالوا لا يرى، يرى لا في جهة. فسخر منهم كثير من العقلاء وقالوا إن هذا غير متصور، الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون مباينا له مواجها له، فإثبات الرؤية من دون إثبات الجهة هذا غير متصور وغير معقول. وهذا مثل يبدو الشاعر بين أهل السنة وبين المعتزلة، أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار الجهة، وأرادوا أن يكونوا مع المؤمنين في الرؤية، فعجزوا عن ذلك فلجأوا إلى حجج سوفسطائية، وهي حجج المموهة التي كأنها حجج مرائية، التي كأنها حجة وليست بحجة. ورؤية المؤمن لربهم عز وجل ثابت، هي ثابتة بالنصوص من الكتاب والسنة، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. ولهذا قال كثير من العلماء من أنكر رؤية الله فهو كافر، يعني أنكر النصوص المتواترة، وهي مروية في الصحاح والسنة والمسانيد في الصحيحين وفي غيرهم. فلما ذكر يزيد بن هارون حديث الرؤيا انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، قال له رجل في مجلسه: يا ابا خالد، كنيه يزيد بن هارون، ما معنى هذا الحديث؟ يعني ما معنى هذا الحديث انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر؟ فغضب. من الذي غضب؟ يزيد بن هارون غضب وحرج، يعني استشاط غضبا. لماذا؟ لانه اعترض على الحديث. لما قال هذا الرجل ليزيد بن هارون: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ غضب أبو خالد واستشاط غضبا عليه لأنه اعترض على الحديث، وقال: ما أشبهك بالصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. الصبيغ هذا سيأتي في المؤلف قصته، وهو رجل كان يعترض ويشبه، يأتي بشبه واعتراضات على النصوص، فجلده عمر كما سيأتي، جلده 100 ثم جلده 100 أخرى حتى سال الدم على وجهه، ونفاه إلى الكوفة، وكتب إلى عاملها ألا يكلمه الناس، وصار الناس لا يكلمونه، كلما جاء من حلقة طرد حتى تاب، وقال: يا أمير المؤمنين، ذهب ما في رأسي. فعند ذلك أمر الناس أن يكلمونه. فأبو خالد يقول لهذا الرجل الذي اعترض عليه: ما معنى هذا الحديث؟ قال: ما أشبهك بالصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به. احتاج إلى أن تضرب حتى يذهب ما في رأسك من الشبه، احتاج إلى جلد كما جلد عمر رضي الله عنه الصديق. ويلك، ومن يدري كيف هذا؟ ويلك، ومن يدري، من يدري كيف هذا؟ من يدري كيفية الصفة؟ لا أحد يدري إلا الله. لا تكيف، فقولك ما معنى هذا الحديث، تعترض وتطلب الكيفية، هذا غلط منك، احتاج إلى تعديل. ويلك، ما أحوجك إلى، ما أشبهك بالصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به. ولهذا قال له: ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث؟ أثبت الحديث والحمد لله، قل المؤمنون يا رب ربهم يوم القيامة. ومن يجوز له أن يجاوز هذا الحديث الذي جاء، هذا القول الذي جاء به الحديث، أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. ثم قال الله: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تتبعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم. تماروا يعني تجادل، يجلس أن يجادل فيسلم الإنسان ولا يعترف، لا يقول في صفات الله كيف ولا في أفعاله لما، لا توجه كلمة كيف الاصطفاد، ولما لا توجه الأفعال، أفعال الله لا تقول لما فعل كذا، فعل لأنه حكيم يفعل ما يشاء، ولا تقول في صفات كيف الصفة، كيف استوى، كيف يتكلم، كيف نراه، لا تقول كيف، لا توجه كيف إلى الصفات، ولا توجه السؤال بكيف إلى الصفات، ولا توجه السؤال بلما إلى الأفعال. ولهذا لما وجه سؤال هذا الشخص معترض قال ما معنى هذا الحديث، يعني كانوا يعترض، غضب عليه الشفاط غضبا يزيد هارون وقال ما أحوجك ما أسمعك بصبي وأحوجك إلى مثل ما فعل به. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتم ولم تماروا، يعني لم تجادلوا ولم تماروا فيه سلمتم، وإلا تفعلوا هلكتم. كان الإنسان يعترض على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويجادل ويشبه يحلف، أما إذا سلم ولم يجادل فإنه يحلف. نعم، سيأتي ذكر المؤلف في التصديق. نعم، الذي اعترض وشبه. نعم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوله والذاريات ذروا، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت، قال فأخبرني عنه، فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت، قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال ثم أمر به فضرب 100 ثوب، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 ثوب أخرى، ثم حمله على خشب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. نعم، عمر رضي الله عنه ضرب الصبيغ لأنه فهم من سؤالاته أنه يريد التعنت، أنه يريد التعنت والعناد والاعتراض، فلهذا ضربه 100 ثوب ثم جعله في بيته، فلما علم حس أنه برع جلده من الضرب ضربه 100 أخرى، ثم أيضا سفر من المدينة إلى الكوفة، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك، صار الناس كل ما جاء لحلقة طردوه، حلقة من حلقات الدروس، وإذا جاء لحلقة أخرى لا يعرفونه كلم أهل الحلقة الأخرى قالوا عزمة أمير المؤمنين عليه ألا تكلموا، فلا يكلمونه حتى ساء، وجاء إلى أبي موسى وحلف بالأيمان المغلظة أنه ما يجد في نفسه ما كان يجد، ذهب الشكوك والشبه هذا في نفسه، فكتب أبو موسى إلى أمير المؤمنين يستأذن في أن يترك يخلي بينه وبين الناس، قال كتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين الناس، فجعل الناس يكلمونه. سيأتي رواية أخرى أيضا في هذا القصة. نعم. وروى حماد بن يزيد بن زيد عن قطن بن كعب سمعت رجلا من بني عبد يقال له سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال. خالد عندك في النسخة الأخرى خلته ابن زرعة. طيب نسخة ستة نسخة عنده خالد اكتب خلته في نسخة خلته. نعم. خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل غسل. قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلت إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. يعني عزمة يعني تلزيم أمير المؤمنين يعني يلزم عليكم ألا تكلمونه يعني استقبلوا قوله فكل ما جاء حلقة لا يعرفونه أخبرهم الحلقة الأخرى وقالوا عزمة أمير المؤمنين عزم عليكم ألا تكلمونه حتى يتوب. نعم. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. العراجين جمع عرجون وهو عرق النخلة إذا يبس وعوج. نعم. فلما دخل عليه والقمر قدمناه منازل حتى إذا عاد حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يزيد على وجهه يعني حتى جرحه. نعم. نعم. فقال فجعل الدم هنا فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. حسبي يعني يكفي الضرب ذهب ما في رأسي من الشبه والشكوك. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين. الآن نحن بحاجة إلى يعني صبيغ الآن له أمثال كثيرون في هذا الزمن بحاجة أن نفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ. هؤلاء الذين يشبهون ويلبسون يأتون في الصحف والمجلات يكتبون الشبه ويعترضون على الحديث وعلى النصوص وعلى أهل العلم بحاجة إلى أن نفعل بهم مثل ما فعل بالصبيغ. لو فعل بهم ما فعل بالصبيغ تأدب الناس ولم يتكلم أحد ولم يتكلم الرويض الآن تكلم الرويض وصار كل يتكلم كل يتكلم وكل يفتي وكل حتى صار أهل الصحف أهل الصحف والمجلات يفتون وهم صحفيين ليسوا من أهل الفتوى يفتي هذا يجوز وهذا لا يجوز يجوز المرأة كذا يجوز المرأة تكشف وجهها وليس هناك دليل وهكذا وصار كل يفتي الآن بحاجة إلى أن نفعل بهم مثل ما فعل بالصديق. لو فعل بهم مثل ما فعل بالصديق تعجب الناس ولم وتركوا الشبه والاعتراضات على النصوص وعلى أهل العلم. ولهذا يزيد بن هارون لما اعترض على الرجل قال ما أشبهك بالصبيغ وأحوجك إلى فعل مثل ما فعل به. يعني هذا الرجل اللي اعترض على الحديث حديث الرؤية قال بحاجة إلى أن تضرب حتى يزول ما في رأسك من الشبه والاعتراض على النصوص. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي. نعم. قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر. التجيبي بمصر. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. نعم. وهذا تحديث مالك بن أنس رحمه الله هو إمام دار الهجرة في زمانه أحد الأئمة الأربعة. يقول إياكم والبدع يعني تحذير احذروا إياكم تحذير إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله كنيتم إمام مالك، وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، يتكلمون في تأويلها، في تأويل الصفات، وفي الكلام في الكيفية. يحذر منه الإمام مالك رحمه الله، احذروا هؤلاء الذين لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. نعم، والمعنى أنه يجب على المسلم أن يسعى ما وسع الصحابة والتابعين، فلا يتكلم في التأويل، يثبت الأسماء وصفات الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، يثبت المعنى ويسكت عن الكيفية. نعم. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. إلى البدع. وهذا الأثر أخرجه الدارمي والنسائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وهذا مشهور عن الشافعي رحمه الله، وفي لفظ لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من ألقاه بشيء من الأهواء. يعني يقول الإمام الشافعي لأن ألقى الله بكل معصية دون الشرك أسهل علي من ألقاه بالبدعة، وذلك لأن البدع أشد من المعاصي، لأن صاحب المعصية الكبيرة الزاني والسارق والشارب والقمر والمرابي هذا عاصي مرتكب كبيرة وضعيف الإيمان، لكن يعلم أنه عاصي ومعترف بأنه معصي هذا، فهو يرجع له أن يتوب. بخلاف صاحب البدعة فإنه يعتقد أنه على الحق ولا يعترف لك بأنه على الباطل، فإذا قلت هذه البدعة قال لا أنت المبتدع، فلا يفكر في التوبة. فلهذا كانت البدعة أشد من الكبيرة، ويحب إلى الشيطان من الكبيرة، المعصية الكبيرة اللي يفعل الكبيرة يشهد الزور يعقوى يعلم أنه عاصي، فيمكن أن يتوب فكيف التوبة. لكن المبتدع ما يعتقد أنه عاصي، يعتقد أنه على الحق. المبتدع اللي يفعل بدعة المولد تنهي يقول لا أنا هذه محبة للرسول، أنت تبغض الرسول، أنت اللي ما تحب الرسول، أنا على الحق وأنت على الباطل، هذه بدعة صحيحة، أنت ما تحب الرسول، لو كنت تحب الرسول عملت بدعة بدعة المولد. فمثلا المبتدع ما يعترف بأنه على الحق على الباطل، يعتقد أنه على الحق ويتقرب إلى الله بالبدعة، فلا يفكر في التوبة، ما يتوب منها. أما صاحب الكبيرة المعصية يعلم أنه على المعصية ويعتقد أنها معصية ويفكر التوبة، فلهذا كانت البدعة أشد من المعصية. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن ألقى الله بكل ذنب دون الشرك أسهل علي من ألقاه بالبدعة. لماذا؟ كما قلت لكم، لأن صاحب البدعة لأن البدعة أشد من المعصية، وصاحب الكبيرة يرجع أن يتوب، وصاحب البدعة لا يتوقع في الغالب أنه لا يتوب، لأنه يعلم أنه على يعتقد أنه على الحق. ولهذا قال الإمام الشافعي هذه المقالة لا نلقى الله بكل ذنب دون الشرك أسهل علي من ألقاه بالبدعة، يعني البدعة أشد من المعاصي. نعم. هذا فيه تحريم البدعة، وبيعة البدعة في الأسماء مثل مدارة بدعة المعطلة هي في الأسماء والصفات، هذه بدعة، ويؤول هذه بدعة، بدعة في القدر، بدعة في الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، بدعة القدرية الذين يقولون العباد خالقون لأفعالهم، بدعة المعطلة الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته، هكذا بدعة المعتزلة، بدعة الرافضة، بدعة الشيعة، وهكذا البدع الكثيرة، فهذه البدع أشد من المعاصي. نعم. محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الكيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم بي نصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. نعم. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خرجه الدارمي في السنن، يروي ابن سعد في الطبقات واللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، وابن الجوزي في سيره عمر، روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الامام المشهور الزاهد الورع الذي ضمه بعض العلماء الى الخلفاء الراشدين الاربعه لعدله وورعه. سأله رجل عن شيء من الاهواء من البدع فقال الزم دين الصبي في الكتاب والاعرابي والعامه، الزم دين الصبي في الكتاب. كان الناس قبل ان تجد المدارس يدرسون الصبيان في الكتاب، يسمونه الكتاب، يعني تكون جماعه في المسجد ولهم مدرس يكتب لهم، يكتب على اللوح او على كذا، هناك خشبه من اللوح يطلونها بالطين ويكتبون فيها، يكتب له حتى يتعلم شيء من القراءه شيء من الايات. هذا يسمى يقال دخل قرا في كتاتيب، اول ما قرا في كتاتيب قبل ان تجد المدارس، كتاتيب يعني اول ما يبدا يكتب له في اللوح وفي كذا. فيقول له الزم دين الصبي في الكتاب، خلك على الفطره، دين الصبي على الفطره، اترك هذه الشبه. وكذلك الاعرابي الذي عاش في الباديه ما عنده شيء من الشبه، الشبه المعطله ولا الشبه القدريه ولا على الفطره. الزم، قال له عمر بن العزيز لما سار بدع، قال الزم دين الصبي في الكتاب والاعرابي في الباديه ولها عمه سوى ذلك، لانهم على الفطره، مفصول على الفطره، الصبي في الكتاب والاعرابي مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومؤمن بالاسماء والصفات ولا عنده شيء من الشبه على الفطره، مفصول على الحق وعلى التوحيد. فيقول لما سال رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من البدع من الاهواء عن البدع قال له خلك على الفطره، الزم دين الصبي في الكتاب فانه على الفطره، والزم ما عليه الاعراب في البوادي على الفطره، ما عنده شبه ولا شكوك ولا جاءهم احد يشبه عليهم ولا يذكر لهم شبه المعطله ولا شبه القدريه ولا شبه الخوارج ولا شبه المعتزله على الفطره. فقال الزم، الزم الفطره، الزم، الزم بين الصبي والكتاب والاعراب ولها عما سوى ذلك. نعم، يعني خليك على الفطره. ولهذا كثير من اهل الكلام الذين توغلوا في علم الكلام وفي الشبه حاروا في اخر حياتهم وحصلتهم حيرة واضطرار وتمنوا أن يكونوا على الفطرة، حتى قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة أمي، قال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. ولما سأل بعض أهل البدع اللي كانوا عندهم حيرة وقال له يسأل هل سلام مستريح؟ قال نعم، قال احمد الله انا ما استطيع انا من الشبه والشكوك، استطيع اذا نمت افكر في كذا في الشبه كذا وفي المقدمات اهل البدع وفي كذا وفي النتيجة وفي كذا، وهل الرب مستمع عرشه وليس مستمع على عرشه، وهل يمكن وهل هذا يكون، هل يمكن يكون جسم او لا يكون جسم، وما استطيع انا، انت احمد الله استطيع انا ما استطيع انا. واضع المحفة على وجهي بعد العشاء ويأتي الفجر وانا على حالي ما استطيع، ما فيه الا افكر في الشبه وفي المقدمات وفي مقدمات اهل البدع، ولا عندي راحة ولا طمأنينة. هكذا اهل البدع صار عندهم حيرة واضطراب حتى تمنوا ان يموتوا على عقيدة العجائب، قال يا ليتني اموت على عقيدة امي، قال يا ليتني اموت على عقيدة عجائب نيسابور، كان من اهل نيسابور، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. نعم، يعني ما وصف الله بنفسه من الله العلم والقدرة والرحمة والغضب والسخط والسمع والبصر، يقول تفسيره تلاوته، يعني حينما تقرأه تمثل واضح المعنى، لا تكيف ولا تمثل، واسكت عن التأويل، واسكت عن الكيفية، قراءة تفسيره تلاوته، حينما تقرأ وكان الله سميعا بصيرا في السمع وبصر الله. لا تعول ولا يقع في نفسك يوم من الشبه اللي يقوله البدع انه يلزم اذا فتتنا السمع لازم ان يكون مماثل لسمع المخلوقين، اذا فتتنا البصر لازم ان يكون مماثل لبصر المخلوق. اترك هذا الشبه، قراءات تفسير والسكوت عن الكيفية وعن قراءة تفسيره لا كيف ولا بك، لا تكيف ولا توحي. نعم. أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم، أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا مقالة الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس لما سئل عن الحديث في الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا الأثر صحيح وجه البيهقي في الأسماء والصفات والدارقطني والذهبي مستفر العلو وغيره. قل أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا فيه رد على المعطلة وعلى المرسلة. قل أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين يعطلون ولا يثبتون الصفات، وقولوا بلا كيف رد على الممثلة الذين يقولون إن صفات الله مثل صفات المخلوقين. أمروها كما جاءت يعني أثبتوا معاني الصفات واتركوا الكلام في الكيفية. أمروها كما جاءت وكان الله سميعا بصيرا أثبت بلا كيف، لا تقول كيفية السمع كذا ولا سمع الخالق مثل سمع المخلوق، لا تتكلم في الكيفية. أمروها كما جاءت يعني بلا شيء، أمروها كما جاءت هذا في إثبات المعاني. استوى على العرش أمروها كما جاءت، إثبات الاستواء. بلا كيف لا تقول كيفية الاستواء، لا تسأل عن الكيفية ولا تقول ولا مثل ولا تقول إن استواء الخالق مثل استواء المخلوق. أمروها كما جاءت يعني يثبت المعاني بلا كيف، بلا سؤال عن الكيفية ولا تمثيل لها في صفات المخلوقين. نعم، وهذا قول السلف القاصدة. نعم. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، الإمام الزهري رحمه الله إمام معروف المؤلف قيد قال إمام الأئمة في عصره. نعم، يعني في زمانه. وإلا إمام الأئمة إذا أطلق هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإمام الأئمة وإمام المتقين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.